من حبه ليوسف عليه السلام لما طلبوا منه أن يعفو عنهم قال سأستغفر لكم ربي، يعني وعدهم ولم ينجز لهم في الحال فالمقصود أن العفو عن الناس كما ذكرت لكم تدخل فيه جميع الحقوق التي للشخص على الشخص ويملك الشخص إسقاطها، وهذا يندرج فيه المال ويندرج فيه العرض يندرج فيه أمور كثيرة. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال والله يحب المحسنين، لأن كاظم الغيظ محسن والعافي عن الناس محسن، وهذا فيه بيان، هذا يسمى التذييل، يعني ختم الآية بما يناسب موضوعها. فالله سبحانه وتعالى بين محبته لمن كظم الغيظ وعفى عن الناس لأنه محسن. ثم قال جل وعلا بعد ذلك الصفة الثالثة، والذين إذا فعلوا فاحشة الإنسان بشر، ومعنى أنه بشر يعني ليس بمعصوم، يقع منه الخطأ أو العمد في من أذنه ومن بصره ومن لسانه ومن يده ومن قدمه ومن فيه ومن فرجه، كل هذه الأمور يقع منه فيها الخطأ ويقع منه العمد. وقد مثلا يكون الأذى هذا ليس متعديا، بمعنى أنه يكون قاصر على الشخص، يعني يظلم نفسه، ولهذا قال أو ظلموا أنفسهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني حصل منه خروج عن الطريق المستقيم، سواء كان هذا الخروج قاصرا عليه أو كان هذا الخروج متعديا إلى غيره. لكن إذا كان متعديا إلى غيره، فإذا كان من جهة الله جل وعلا، فهذا إذا تاب منه فالله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله جل وعلا أرحم بك من نفسك، فعندما يحصل منك خروج عن هذا الطريق فسارع إلى ما ذكره الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ذكروا الله يعني أنك تذكر عظمة الله وتذكر قدرة الله عليك. جاء رجل إلى عابد من العباد فقال له عظني، فقال إذا أردت أن تعصي الله فلا يراك، قال ما يمكن، قال تستحي من المخلوق ولا تستحي من الخالق، يعني أنك تحصن نفسك في غرفة وتغلق الأبواب ما يراك أحد من الناس لكن الله يراك. فيقول له تستحي من المخلوق ولا تستحي من الخالق، قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال أموت. قال أما تستحي تستعين برزقه على معصيته؟ قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فامنع ملك السيئات لا يكتب عليك سيئة. قال أولا أنا ما أراه، وثانيا لن يطيعني. قال أما تستحي أن تعرض أعمالك على الله يوم الاثنين ويوم الخميس تجاهره بالمعاصي؟ قال زدني. قال له إذا جاءك ملك الموت لقبض روحك فقل له انتظر لعلي أتوب. قال ما أنا لا أراه ولن يطيعني أيضا. قال أيضا لا تدري إذا صعد نفسك هل ينزل، وإذا نزل هل يصعد، ما تدري، فكن دائما متأهبا للقاء الله جل وعلا. قال له زدني. قال له إذا أردت أن تعصي الله فاخرج عن أرضه. قال ما فيه، الأرض كلها ملكه وليس فيه شيء سوى ملكه. قال أما تستحي أن تعصي الله على ملكه؟ فغرضي أنا إن الله سبحانه في قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني ليس المقصود ذكر الله باللسان ولكن ذكر الله بالقلب. ولهذا يقول بعض السلف إذا عصيت الله فلا تنظر إلى من عصيت، فلا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. وهكذا بالنظر للطاعة، إذا أطعت الله إذا عملت الطاعة فلا تنظر إلى كونها طاعة ولكن انظر إلى من أطعت. ولهذا يقول تعالى وما قدر الله حق قدره. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد يقول أستغفر الله رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة أو أكثر في المجلس الواحد. فأنت يا عبد الله عود لسانك على كثرة الاستغفار. ويقول إبليس أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، لأن الاستغفار هذا يعني يزيل الخطايا وتتساقط كما تتساقط الورق اليابس من الشجرة الخضراء، بمعنى أنك تمسي وليس عليك خطيئة، تصبح وليس عليك خطيئة، وذلك بكثرة الاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا. لأن بعض الناس، في واحد قالوا له ورا ما تصلي؟ قال إن شاء الله إلى تميت 50 سنة 60 سنة نبي نتمتع بها الدنيا وهين. ومسكين ما يدري متى يوافيه الأجل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني لا تعقد قلبك على البقاء على المعصية، لا، أقلع منها واندم على فعلك واعزم على أنك لا تعود، وإذا كانت حق مخلوق أعطه حقه. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه هي النتيجة لمن اتصف بهذه الصفات. وهذه الصفات كل واحد مخاطب منا، لأن قوله وسارعوا هذه الآية من وقت نزولها إلى أن تقوم الساعة ما يخرج عنها واحد من المكلفين من بني آدم، لا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، كلهم مخاطبون بها. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ما من يهودي ولا نصراني سمع بي أو يسمع بي ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار أو إلا دخل النار، بمعنى أن هذه الشريعة شريعة عامة، كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم لما رأى ورقة في يد عمر بن الخطاب من التوراة قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ومعلوم أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من أولي العزم من جهة، وهو من أمة محمد من جهة أخرى، بالنظر إلى أنه يحكم بشريعته في آخر الزمان. فأنت يا عبد الله في زمن الإمكان لا بد أن تقف وأن تحاسب نفسك فيما مضى من حياتك، وباب التوبة مفتوح لكل أحد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي سورة الأنفال يقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني ينادي الكفار يقول أسلموا حسناتكم التي عملتموها في حال الكفر أنا أجازيكم عليها، وسيئاتكم التي عملتموها في دار الكفر أنا أغفرها لكم، ما بعد هذا شيء. فباب التوبة مفتوح، وأنت يا عبد الله مأمور أن تحاسب نفسك كل يوم. يقول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون على الله حفاة عراة غرلا، يعني كما ولدتهم أمهاتهم. فلا بد أن تتنبه لنفسك. هذه كلمة على هذا الوجه، أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الليلة القادمة إن شاء الله مثل هذه الليلة أتكلم لكم على وجه آخر. والآن نجيب على ما قدم من أسئلة. هذا يقول إنه من يومين عثر أحد أصدقائي على مبلغ مالي، يا أخي إذا وجدته هنا فأنت تقدمه، إذا كان في الحرم ففيه جهة مسؤولة، في الحرم تسلمه لها، وإذا كان خارج يعني خارج المسجد ففيه يعني جهة من ناحية المحكمة تسلمها لها، تسلم هذا المبلغ لها. قدمت لأداء عمرة وكان معي والدي، حيث أنه لم يستطع التجرد من المخيط أثناء الإحرام، وذلك لكبر سنه ومرضه، فقام بأداء عمرته بملابسه، فماذا عليه؟ إذا كان لا يستطيع لبس الإحرام مطلقا وأحرم بهذه الثياب، فإذا كنت تريد مثلا الاحتياط وما إلى ذلك تطعم 12 مسكينا، لكل مسكين كيلو ونصف، هذا إذا كان غطى رأسه، أما إذا لم يغطي رأسه فيكفي إطعام 6 مساكين يعني 9 كيلو. إنني وأرجو أن، وهذا يقول هل الأفضل صيام يوم الاثنين من كل أسبوع أم صيام 3 أيام؟ إذا صمت 3 أيام من كل شهر فهي تعادل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام يوم يعادل 10 أيام، وصيام 3 أيام تعادل شهر. إذا وجد شخص آثارا، في البحر، هذا سؤال ما أدري عنه، وش آثار في البحر؟ شخص يذبح لغير الله ويدعو غير الله، وشيخ طريقته صوفي، و ما أدري وش هل، فإذا قلنا عنه أن عنده بعد وش هالكتابة. على كل حال، الإنسان إذا كان يذبح لغير الله أو يدعو غير الله فلا بد من البيان له، لأن الله تعالى يقول في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من بيان الحكم الشرعي له. فإذا بين له الحكم الشرعي وذبح لغير الله أو دعا غير الله، وذلك بجلب ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا يكون مشرك شرك أكبر صرف النظر، لأن العلاقة التي بين الله وبين خلقه هي العمل الصالح، أما الأنساب والمراكز الإدارية كل أي جميع الصفات الموجودة في الدنيا لا قيمة لها عند الله إلا العمل الصالح فقط. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه بعض الصحابة، فمر رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا إن خطب لم يزوج، وإن سأل أعطي، وإن شفع شفع. فمر آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا إن خطب لم يزوج، وإن شفع لم يشفع، وإن سأل لم يعطى. قال: هذا خير من ملء الأرض من ذاك. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى عمر بن الخطاب، وعمر معروف يعني مكانته، قال له: يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني، له والدة بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يقول العمر: جاء وفد اليمن إلى المدينة ومعهم أويس القرني، فسألهم عمر رضي الله عنه لما علم أنهم وفد اليمن، قال له: قال: معكم أويس القرني؟ قال: نعم. قالوا: نعم. فدعاه فقال له: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني أن أطلب منك أن تستغفر لي. فقال: أنا؟ قال: نعم. فاستغفر له. فغرضي أنا هو أن الإنسان لا بد أن يتنبه لنفسه. وهذا يقول: رجل جامع زوجته وقد انقطع عنه الدم، هو ولا هي؟ هو يقول وقد انقطع عنه عنها. طيب، وقد انقطع عنها الدم بعد الحيض. المرأة في الفترة التي بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل لا يجوز للرجل أن يجامعها، لا يجوز له أن يجامعها إلا بعد الاغتسال، فإذا جامع فعليه الكفارة. وهذا يقول الإنسان إذا كان، إذا يقول: هل نقول عن المبتدع المعلن بدعته الداعي إليها الذي لا يقبل النصيحة، هل نصفه بأنه مبتدع؟ وش بقي بعد هذا؟ يعني مبتدع ودعي، علم أن هذه بدعة ولم يقبل ودعا إليها أيضا، لا شك أن هذا مبتدع. يوجد عندنا أرض وقف لمسجد قديم بحيث أن المسجد هذا لا تعقد فيه صلوات الجماعة. يا أخي، هذا تراجع فيه جهة الأوقاف في بلدكم، ما تسأل عن هنا، لأنك يمكن نكتبي لك كلمة تبني عليها وتقول في ذمة من أفتاني. وهذا يقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس العباءة على الكتف؟ لا، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. امرأة على ذمة زوجها تركت بيت الزوجية وأقامت مع أحد أبنائها برضا زوجها، هل تجب على الزوج نفقة لها علما بأنه منذ أكثر من 10 سنوات لم ينفق عليها؟ سيقفان بين يدي الله ويقضي بينهما، لأنه لما أذن لها أن تبقى عند ابنها لا شك أن النفقة واجبة عليه. أم تملك قطعة أرض وهبتها لأحد أبنائها حيث أنه أكثر بر بها من إخوانه وأنه لا يملك بيتا يسكنه دون سائر إخوانه، فهل لها ذلك؟ لا، ليس لها ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وليست هذه الأرض ثمن للبر، لأن البر الذي عمله معها هو يريد به وجه الله. أجرت لشخص محلا تجاريا لبيع مواد الزينة والعطور، بس والله يا أخي ما أعرف أنا مواد الزينة هذه والعطور النسائية إضافة لمواد أخرى مباحة بعد ذلك. إذا كانت كلمة مباحة مقيدة في الجميع فهذا ما في إشكال. علمت أن بيع هذه المواد للمتبرجات غير جائز شرعا، وعلمت بها. على كل حال، إذا علمت أنه يبيع في هذا المحل أمور محرمة لا يجوز لك أن تؤجره، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وهذا يقول: هل تجوز صلاة الجنازة والميت ليس أمام الإمام؟ إذا كان، على كل حال، إذا كان قدام المصلين في كفاية. هل تجوز الصلاة بالقفازين للرجال، يعني الرجال اللي بيلبس قفازين؟ إذا كان أنه يلبسهم من أجل الحاجة ما في شيء، صلي به. هل لأهل مكة عمرة أم يكفيهم؟ إن طافوا أجروا على الطواف، وإن أخذوا عمرة أجروا على العمرة، لكن يخرجوا إلى الحل، ما يحرم من بيته. هل الدعاء في الوتر، الدعاء يكون إن دعوت قبل الركوع أو دعوت بعد الركوع؟ لا يعني بعد الرفع من الركوع. أيهما أفضل، الطواف حول الكعبة أم السماء؟ لا، إذا كان الخطيئ، إذا كان الإمام يخطب الجمعة اجلس واستمع. كثيرا ما نرى أن الإمام يقف مقابل باب، وش عليك من الإمام؟ الله يهديك، وش هذا؟ جئنا عمرة وزوجتي غير طاهرة وأديت العمرة، فبعدما طهرت حصل مني ما يخل العمرة وعندنا وأدت العمرة. إذا كانت المرأة بعد ما طهرت، يعني أحرمت أنت وياها وأديت العمرة أنت، وهي لا زالت وهي باقية على إحرامها بسبب الحيض، ولما طهرت من الحيض جامعتها قبل أن تطوف وتسعى، فقد أفسدت عمرتها، وعليها المضي في هذه العمرة والخروج إلى الميقات الذي أحرمت منه لهذه العمرة، والإحرام بعمرة أخرى قضاء عنها، وعليها فدية الجماع، شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. لقد تزوجت بامرأة قريبة لي بعد أن ارتكبت معها الفاحشة الزنا جهلا مني، جهلا منك في الزنا، وش هالكلام هذا فيه؟ لقد ندمنا أشد الندم بعد أن تخطينا مرحلة الشباب وتبنا إلى الله توبة نصوحا في حياتنا، ولا نزال نكثر من تلك نكفر عن تلك على كل حال هذا أمر بينك وبين الله، هذا أمر بينك وبين الله، لكن إذا منا عقد لك عليها بعد ما تحقق من خلوها من الحمل منك بالزنا. قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. سمعنا أن المكان، وش هذا؟ وش عليك من هذا؟ هل يجوز الذهاب إلى مسجد التنعيم والمجيء بعمرة؟ مسجد التنعيم أو عرفة، المهم أنك تخرج خارج حدود الحرم للعمرة. هل للطواف بالبيت ركعتين؟ نعم، إذا طفت تصلي ركعتين. أرى كثيرا من إخواننا يتعلقون بأستاذ، جهل منهم. هل يجوز أن يعتمر لوالدته أن يعتمر ببعض من المبلغ علما بأن ولده مريض يعاني من مرض مزمن؟ إذا كان إن الولد ما كبير يعني بالغ، إذا كان إن تبي مثلا تبي تعتمر عنه أنت أو تكلف من يعتمر عنه لأنه عاجز، ما في مانع. هل هناك مانع شرعي يمنع من؟ لا، ما في يا أخي مانع من الحجاب، لكن ضعف النساء من جهة وضعف أولياء الأمور، أولياء أمور النساء. وهذا يقول أنا مديون بمال لورثة والدي، وقد طال جمع هذا الورث حتى تمكنت من جمعه بعد 10 سنوات، فهل علي زكاة في هذا الإرث؟ عليه الزكاة، عليهم هم، لأن المال مالهم هم وعليهم زكاته وليست عليك أنت. جئت للعمرة وما أدري وش هالكلام، وصليت ركعتين بعد الطواف وذهبت للسعي، وفي الشوط الثالث وش هالكلام؟ هل يجوز تربية الطيور داخل؟ إذا أحسنت إليها ما في مانع، لكن أخشى أن تسيء إليها. لا، هذا صاحب السؤال هذا الذي حصل عليه خلل في السعي أشوفه أنا بعد الصلاة إن شاء الله. وهذا يقول هل صلاة الفريضة منفرد في الحرم المكي والنبوي كم تعادل؟ هذا إذا كنت تأخرت عن الجماعة قصدا فصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. أما إذا كنت معذورا فصلاتك منفردا كصلاتك مع الجماعة. وهذا يقول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من صلى مع إمامه 40 سدة، أنه قال من صلى 40 يوما مع إمامه فله كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا كلام صحيح، لكن لا، ليس معنى هذا لو كان هذا الشخص مقيم على المعاصي، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعده. فيمكن أنه يطلع من المسجد يروح يشرب خمر ويقول أنا أبصلي 40 يوم حتى يكتب الله لي براءة من النفاق، ويطلع من المسجد يروح يعمل الزنا ولا يعمل اللواط وما إلى ذلك. فلا بد من التنبه إلى أن أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد مقيدة بتوفر يعني وجود الأركان ووجود الشروط وانتفاء الموانع. أنا شاب ملتزم.